جميل. الله عليك ما شاء الله. قدامك واحدة بقى سيدنا درجة درجة. ولا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

أكبر. الله يا مش محمد. الله يا سيدنا. Yeah. ويفتح عليك يا ومن لو تقول الله Thank you.

اللهم ارحم به امواتنا واستر به عوراتنا وانجح به ابناءنا انك يا ربنا على ما تشاء قدير. هكذا اخوة الايمان والاسلام فقد عشنا واستمعنا واستمتعنا بايات البينات تلاها علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، شاكرا كل من جاء الى هنا لتقديم خالص واجب العزاء الى افراد العائلة الكريمة والاسرة الكريمة في وفاة الراحل الكريم الذي ادعو المولى تبارك وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ارحمه وتجاوز عنه انك يا ربنا على ما تشاء قدير. اخوة الايمان، شاركنا من اشباب الفراشة والامارة في هذه الليلة الكريمة الحاج محمود الفلاح واولاده مخفر حسين الزقازيق، انا لله وانا اليه راجعون. اخوة الايمان والاسلام، ونواصل الاعطاء في هذه الليلة القرآنية الكريمة.